أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: الفقه والعلم والجهل. والفقه أخص من رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم الكلام في الصحيح والباطل، واعلم أن الباطل بمعنى الفاسد، الباطل بمعنى الفاسد، إلا أن أهل العلم يفرقون بين الباطل والفاسد في مسائل، منها النكاح، فيفرقون بين النكاح الباطل مثل نكاح المعتدة، والنكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي وهو المختلف فيه، ويرتبون على هذا آثارا. إذن الأصل أن أهل العلم عندما يقولون هذا فاسد أو هذا باطل فإنهما بمعنى واحد، هذا هو الأصل، لكنهم يفرقون في بعض المسائل، منها تفريق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، فيقولون إن الفاسد هو النكاح المختلف فيه، والباطل هو النكاح، هو النكاح المجمع على تحريمه مثل نكاح المعتدة، ويرتبون على هذا آثارا. نعم. من المسائل التي لها اتصال بالأحكام الوضعية منها الرخصة والعزيمة، والعزيمة هي الحكم الثابت بقطع النظر عن عذر المكلف، يعني لم يلتفت فيه إلى عذر المكلف، هذا يسمى بالعزيمة، كتحريم الميتة، فتحريم الميتة حكم ثابت قطع النظر فيه عن عذر المكلف، هذا يسمى بالعزيمة. أما الرخصة فهي الانتقال من الصعوبة إلى السهولة نظرا لعذر المكلف مع بقاء علة الحكم، يعني ينتقل في الحكم من الصعوبة فيه إلى السهولة لعذر المكلف مع بقاء علة الحكم، يعني علة الحكم باقية وهي التحريم التي تقتضي العزيمة، لكن نظرا لعذر المكلف حصل فيه الانتقال إلى السهولة، مثل أكل لحم الميتة، أليس لحم الميتة خبيث؟ نعم خبيث، المضطر إذا أكله ألا يأكل خبيثا؟ يأكل خبيثا، العلة موجودة، لم تزل الحكمة، لكن لعذر المكلف حصل التخفيف، نعم لعذر المكلف حصل التخفيف، هذا يسمى بماذا؟ بالرخصة، الرخصة يسمى بالرخصة. وعندنا أداء وقضاء وإعادة، الأداء فعل العبادة في وقتها، صليت الظهر في وقتها يسمى بالأداء، القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت يسمى بالقضاء، يعني في الاصطلاح ولا في الشرع يطلق القضاء ويراد به الأداء، لكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء يطلقون القضاء على الفعل بعد خروج الوقت. والإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى لخلل أو غيره، فعل العبادة مرة أخرى يسمى بالإعادة لخلل، كما لو علم أنه صلى بلا وضوء فصلى مرة أخرى فهذا يسمى إعادة، أو غيره كأن يتصدق على كأن يأتي إلى المسجد وقد صلى في رحله فيؤمر بأن يعيد الصلاة وهي له نفل، تسمى إعادة، يسمونها إعادة. لكن الأصل في الإعادة أن تكون لخلل، لكن كذلك يطلق الفقهاء على صلاتك إذا أتيت إلى مسجد جماعة وقد صليت في رحلك يسمون هذا أيضا إعادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. هذا واضح، الفقه أخص من العلم، العلم أعم، لأن الفقه نوع من أنواع العلم، لكن العلم أعم من الفقه. نعم. قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا يسمى بالعلم. الآن المسائل التي ترد إليك إدراكك لها يختلف، فتارة تدركها على ما هي عليه إدراكا جازما، فهذا يسمى بالعلم. فإذا أدركت الشيء على ما هو عليه، يعني موافق لما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، فهذا يسمى بالعلم. لو سألت أحدكم مثلا ما حكم الصلاة، فإذا قال إن الصلاة فرض قال ذلك وهو جازم، وهذا يوافق الواقع أو ما يوافق؟ يوافق، فهذا يسمى علم، هذا يسمى علم. الذي دونه يسمى ظن، وهو أن يدرك المسألة لكنه لا يجزم ويحتمل مرجوحا، يحتمل قولا آخر لكنه يدرك الأمر على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، هذا يسمى بالظن. يعني رجل درس مسألة من المسائل فيها مثل لأهل العلم فيها لأهل العلم قولا، نظر في الأدلة ترجح له أحد القولين، ألا يحتمل أن يكون الصواب في نفس الأمر المرجوح؟ يحتمل. هذا الراجح يسمى ظن، هذا الراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم، المرجوح يسمى وهم. في مسائل ما فيها راجح ومرجوح، مسائل قطعية، لو سألت رجل متى وقعت بدر فهل يقول الراجح أنها في السنة الثانية أو يقول هي في السنة الثانية قطعا؟ في السنة الثانية قطعا، ما في خلاف بين العلماء في زمنه. لو سألته مثلا ما حكم الزكاة في بهيمة الأنعام، ما يقول الراجح أنها تجب، يقول تجب قطعا، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم. لكن لو سألته ما حكم مثلا زكاة الحلي وهو ممن يقول بذلك كالأحناف، فإنه يقول الراجح أن زكاة الحلي تجب، أو يقول مثلا الراجح أن زكاة العروض واجبة، الراجح أن زكاة الديون واجبة، هذا يسمى ظن. وكثير من الفقه من هذا النوع كما تقدم، كثير من الفقه من هذا النوع. فإن كان مترددا لا يرجح فهذا يسمى بالشك، متردد لا يرجح، نعم، فهذا يسمى بالشك، يعني متردد بين أمرين، كما في الحديث لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، فيقول لا أدري هل الراجح الوجوب أو الاستحباب، لا أدري ولا أرجح. ماذا يسمى هذا؟ بالشك، لأنه تردد بين أمرين بلا ترجيح، تردد بين أمرين بلا ترجيح. فإن أدرك الأمر على خلاف ما هو عليه فهذا يسمى بالجهل المركب، رحمك الله، أدرك الأمر لكن على خلاف ما هو عليه. لو سألته متى وقعت بدر فقال مثلا في السنة الخامسة الهجرة، في السنة الخامسة الهجرة، هذا ماذا يسمى؟ الجهل، جهل، جهل مركب. لماذا هو مركب؟ لأنه اعتقد خلاف الواقع. والجهل البسيط ليس عنده أي اعتقاد، ما يدري، فإذا قلت له متى وقعت بدر قال لا أدري، هذا جهله جهل بسيط. ولذا فأدعياء العلم أجهل من العامة. لما؟ لأن أدعياء العلم نعم يجهلون الجهل المركب، والعامة يجهلون الجهل البسيط. قل لا أدري، لا أدري. إذن الجهل البسيط هو عدم العلم بالكلي، يقول لا أدري، عدم العلم بالكلي، هذا تعريفه، عدم العلم بالكلية. أما إن قال أدري وهو لا يدري فهذا يسمى بالجهل المركب، هذا يسمى بالجهل المركب. قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. عندنا علم ضروري وهو الذي تجد أنك مضطر إلى تصديقه أو إلى القول به أو اعتقاده بلا نظر ولا استدلال، بلا نظر ولا استدلال. فقولنا إن النار حارة مثلا، هذا أنت مضطر إليه، هل يقول لا أحتاج أن أجرب أو أستدل؟ لا، هذا علم ضروري. أو أن الله رب، نعم العباد مفطورون على ذلك، أو أن محمد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى بالعلم الضروري. أما العلم النظري هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني يحتاج إلى طلب دليل وإلى تحريك الذهن في هذه الأدلة للوصول إلى المطلوب، هذا يسمى بالعلم النظري. قال كالعلم الواقع، هذا العلم الضروري، كالعلم الواقع، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر، أو بالتواتر. فالآن عندما ترى زيدا هل تحتاج إلى استدلال أن هذا الذي وأنت تعرفه وأنه زيد فرأيته، أو عندما ترى السقف هل يحتاج هذا إلى نظر واستدلال؟ لا، هذا علم ضروري. مثل ذلك الشم والذوق واللمس أو بالتواتر. الآن في التواتر لا نحتاج إلى نظر للرجال، لأن هذا الخبر عندما جاء من جهات كثيرة إلينا، هذا الخبر، هذا الكلام ليس في الحديث النبوي، لأن الحديث النبوي لا ينقله إلى العذوب، لكن في كلام الناس الآن عندما يأتيك خبر ينقله لك شخص في المسجد قابلته، وتأتيك رسالة من آخر ليس له علاقة بهذا يخبرك به، والثالث والرابع والخامس، وهكذا عدد كثير، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. هل يحتاج أن تدرس أحوال هؤلاء الرجال حتى تعرف هل هذا الخبر صادق أم لا؟ ما يحتاج، لأن هذا جاءك على صورة تواتر، صورة تواتر، أهلك في البيت أخبروك، وفي المسجد أخبروك، وفي الدوام في عملك أخبروك بالخبر، وأن تمشي في الشارع تشتري أغراضا أخبرك صاحب المحل بهذا الخبر، أما علمت بكذا؟ هذا الخبر أصبح عندك كأنك تراه، كأنك ترى، هذا يسمى بالعلم الضروري. نعم. وأما العلم المكتسب هذا هو النظري، فقال: وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. يعني يحتاج إلى نظر، أن تحرك ذهنك في الأدلة لتتوصل إلى المطلوب. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا الذي تنظر فيه، تفكر في حاله بالنظر إلى الأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية، هذا يسمى بالعلم النظري، يسمى كذلك بالعلم المكتسب. نعم. والاستدلال طلب الدليل، هذا هو الاستدلال، عندما نقول استدلال فالاستدلال هو طلب الدليل. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. نعم. الذي يرشدنا إلى المطلوب هو الدليل، عندنا مطلوب، الذي يرشدنا إلى هذا الذي نطلبه يسمى بالدليل، يسمى بالدليل، فالدليل هو المرشد، الدليل هو المرشد. نعم. يعني مثلا قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، أرشدنا هذا الدليل إلى وجوب الصلاة. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تقدم تجويز أمرين، هذا جائز وهذا جائز، يجوز أن تكون قراءة الفاتحة واجبة على المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، ويجوز أن لا تكون واجبة، فإذا كان الأظهر عندك أنها تجب فهذا يسمى بالظن، والآخر يسمى بالوهم. نعم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم. هذا أصول الفقه، أصول الفقه يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول ذكره المؤلف بقوله طرقه، يعني أدلته، هذا هو الجزء الأول، الأدلة، تجد أنهم يدرسون الكتاب ويتكلمون عن حجية القراءة الشاذة وإلى غير ذلك مما يتصل بهذا الباب، يتكلمون عن السنة وحجيتها وما يتفرع من المسائل، عن الإجماع، القياس، إلى بقية الأدلة، هذا جزء. الجزء الثاني وكيفية الاستدلال بها، كيف نستدل، هذا يحتاج إلى معرفة المباحث اللغوية ومعرفة الأمر والنهي العام والخاص إلى آخر ذلك، ولذا الجزء الثاني المباحث التي توصلنا إلى الاستدلال بالكتاب والسنة وبقية الأدلة، وهذا يكون بالمباحث اللغوية وما يتبعه. القسم الثالث حال المستفيد، حال المستفيد هو الآن يتكلم كيفية الاستدلال. نعم. إذن هنا مستدل، مستفيد، فيبحث هذا الفن في حال المستفيد، من هو المستفيد؟ والمجتهد، فيتكلم في شروط الاجتهاد، ويتكلم في التقليد، ويتكلم في الإفتاء. إذن هذه أجزاء ثلاثة يتكون منها هذا الفن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذه كلها تأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال: فأما أقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو الكلام اللفظ المفيد كما تعلمون للمستمع، فما أفاد المستمع هو الكلام، فالكلام هو اللفظ الذي يفيد المستمع. فيقول هنا أقل ما يترتب منه الكلام اسمان، زيد قائم، اسمان أو اسم وفعل مثل قام زيد. فأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف. أو اسم وحرف. نعم، هذا على خلاف المشهور، يقول أو اسم وحرف مثل يا زيد، يعني حرف النداء والمنادى زيد. لكن الجمهور يقول لا، هنا تقدير، فعندما تقول يا زيد يعني أنادي زيدا، أنادي زيدا، وعذلك فيكون هنا فاعل مستتر تقديره أنا، أنادي أنا زيدا، فلا يتكون عند الجمهور الكلام من اسم وحرف ولا من فعل كذلك وحرف، لا يتكون من فعل وحرف، بل مثلا عندما تأتي بفعل وحرف فقط في الجملة فتجد أنهم يقدرون فاعلا، والفاعل اسم، فيكون الكلام في الحقيقة من فعل واسم وحرف، عندما يكون حرف وفعل في الصورة فيقدرون اسما، فيكون الكلام فعل وحرف واسم. الحرف لا يحتاج إليه في يعني في شرط أن يكون كلاما، لكن وجد الاسم نعم والفعل. إذن الصحيح أنه لا بد من اسم وفعل أو اسم واسم. وأما الكلام الذي وجد وهو حرف واسم أو حرف وفعل فإن هذا فيه محذوف مقدر، والمحذوف المقدر اسم، فيكون الكلام تكون من اسم واسم أو اسم وفعل. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. استخبار يعني طلب الخبر وهو الاستفهام. نعم. وينقسم أيضا المشهور في التقسيم أيضا أنهم يقسمون الكلام إلى إنشاء وخبر، فعندهم أن الجمل إما جمل خبرية وإما جمل إنشائية. فالجملة الخبرية هي الجملة التي تقبل التصديق أو التكذيب لذاتها، فيصح فيها الصدق، تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، هذه تسمى جملة خبرية. أي كلام يأتيك يصح أن تقول لصاحبه صدقت ويصح أن تقول له كذبت، فهذا يعد خبرا، فهو جملة خبرية. وقلنا لذاته لأن من الكلام ما لا يقبل التكذيب، لا لذاته وإنما للمتكلم، فخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل أن يكون كذبا، يعني لا يقبل التكذيب ولا يحتمل فيه الكذب باعتبار المتكلم جل وعلا. إذن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق أو الكذب لذاته. الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل ذلك، لا تحتمل الصدق ولا الكذب، تسمى ماذا؟ إنشائية. الأمر عندما تقول اذهب، إذا قال الأب لابنه اذهب، فهل يتوجه أن يقول له صدقت؟ نعم، أو يقول كذبت؟ أبدا. التمني، يقول أتمنى مثلا أن أعيش طويلا وأن يكثر مالي ويكثر ولدي، فهل يقول له آخر كذبت؟ لا، التمني ما يرد إليها. الاستفهام، هل حضر زيد العرض؟ ألا تحضر عندنا؟ نعم، ألا تأكل؟ هل يقول كذبت؟ لا. إذن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق، يعني لا يوجه إلى صاحبها أنك صدقت، ولا يوجه إليه أنك كذبت، هذا تسمى بالإنشائية. نعم. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. تقدم أن الصحيح أن القسمة إلى جملة إنشائية وجملة خبرية. نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يقول إن الكلام ينقسم من وجه آخر إلى حقيقة وإلى مجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني في أول ما وضع له، فهذا يسمى بالحقيقة. مثل مثلا الغائط في الحقيقة اللغوية هو المكان المطمئن من الأرض، مثل الأسد في اللغة قد وضع للحيوان المفترس. فاللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، يعني بينه وبين الحقيقة، بينه وبين الحقيقة علاقة، فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، هذا يسمى بالمجاز. مثل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، فالرجل الشجاع يقال له أسد. ما هي العلاقة بين الحقيقة التي هي الحيوان المفترس وبين المجاز يعني الرجل الشجاع؟ العلاقة هي الشجاعة، هذا يسمى بالمجاز، يسمى بالمجاز. وهذا التقسيم لم يظهر في القرون المفضلة، فلا يعرف أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلا بعد القرون المفضلة. وأول ما اشتهر عنه الكلام في ذلك هو ابن جني. والقول الثاني في المسألة أن الجميع حقيقة، والسياق هو الذي يحكم، السياق هو الذي يحكم، يعني كلام المتكلم هو الذي يبين لنا هل يريد الرجل الشجاع أم يريد الأسد، أم يريد الأسد. قال ذهبت مثلا إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، نعرف أنه يريد الحيوان المفترس. وقال كان معنا مثلا في الجيش أو في الوغى كان معنا أسد، يريد بذلك ماذا؟ الرجل الشجاع. وهذا لسد الباب على المتلاعبين بالنصوص في آيات الصفات، لأنهم يسمونها مجازا ليزينوا الكلام في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وهذا هو قول الفارسي من أهل اللغة، والإسفرايني من أئمة الشافعية، وجماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم والشنقيطي رحم الله الجميع. هم لا يقولون ليس في اللغة مجاز، لا، اللغة فيها يعني فيها هذه الإطلاقات، يعني لا يقولون إن اللغة ليس فيها هذه الإطلاقات، لا، يقولون بذلك ويتكلمون به، لكنهم يقول لا نسميه مجازا. ماذا تسمونه؟ قالوا نسميه حقيقة. نسميه حقيقة، لأنك إذا أردت أن تقسم اللغة إلى حقيقة وإلى مجاز كأنك كنت مع العرب من أول يوم تكلموا باللغة، وأنهم كانوا يستعملون هذا أولا في هذا ثم نقلوه إلى هذا، وهذا يعني تحكم لا يمكن أن يعني يقول به قائل، لا يمكن أن يقول أنه حضر العرب وأنهم تكلموا أولا فأطلقوا الأسد على الحيوان المفترس ثم أطلقوه ثانيا على الرجل الشجاع. إذن نقول الجميع حقيقة، وما الذي يحكم؟ نعم، السياق، سياق الكلام، سياق الكلام هو الذي يبين لنا ما هو المراد. إذن المؤلف هنا مشى على قول الأكثر، وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم، لكن الأول نعم أصح في التعريف، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه، فأطلقنا على الرجل الشجاع أسدا تجوزا، وإلا فإن الأصل أنه يطلق على الحيوان المفترس، هذا هو تقرير كما تقدم أكثر الأصوليين. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. يقول الحقيقة إما لغوية، إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، وبعضهم يقول الحقيقة إما لغوية وإما اصطلاحية، لغة واصطلاح. اللغة يدخلون فيها اللغوية والعرفية، والشرعية وغير الشرعية هذه اصطلاحية. إذن المؤلف قسم لنا الحقائق إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية مثل إطلاق العرب على هذا العضو الذي تحت الرأس رقبة، هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. إطلاقهم على المكان المنخفض من الأرض أنه غائط، هذه حقيقة نعم لغوية، حقيقة لغوية وضعية. العرفية مثل إطلاقهم على الأذى الذي يخرج من الدبر أذى غائط، يطلقون عليه بالغائط، لأن العادة أن الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض من الأرض حتى لا يرى، فيختار المكان المنخفض من الأرض حتى لا يراه المارة، فسمي الغائط الذي هو الأذى الذي يخرج من الدبر سمي بالغائط لهذا المعنى، وإلا في الأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. الرقبة قلنا إنها هذا العضو الذي تحت الرأس، وأطلقت عرفا على العبد أو الأمة، يقال له رقبة، فك رقبة، هذا يسمى عرف، هذا يسمى عرف. إذن هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة نعم عرفية. أحيانا العرف يكون عاما عند الجميع، تجد أهل اللغة وغيرهم كلهم يقولون بهذه الحقيقة، وأحيانا وتارة تكون الحقيقة خاصة، تجد مثلا أهل اللغة لهم حقائق تختص به، أهل الفقه لهم حقائق عرفية تختص به، حتى إذا أتيت إلى الشركات الاقتصادية لها حقائق تختص بها، قد يتلفظ الناس بلفظ لكنهم يريدون به معنى يختص به. إذن عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. عندما يقول عرف، عندما نقول عرفية لا لا لا نعني بذلك أنها لا ترجع إلى لغة العرب، قد تكون هذه أيضا جاءت عن العرب أنفسهم. الآن مثل السفر، السفر في اللغة، نعم، ما هو السفر في اللغة؟ السفر من الإسفار وهو الكشف، ولذا يقال أسفرت المرأة عن وجهها، يعني كشفته. لكن السفر في عرف العرب المراد به البروز عن دار الإقامة، يبرز عن دار إقامته إلى موضع يفصل بين هذا الموضع الذي انتقل إليه وبين دار إقامته صحراء، فاصل ليس متصل ببناء. إذا كان متصل ببناء لا يسمونه سفر. إذا ذهب العربي من أهل مكة إلى ميناء يسمي هذا سفرا، لأنه لم يكن بين ميناء وبين مكة بيوت عامرة، كانت صحراء. بين مكة وبين ميناء نحو بريد، هذا يسمى عرف. إذن عندنا حقيقة لغوية وضعية وعندنا حقيقة عرفية. الثالث شرعية بالنسبة لأهل الشرع، لكن تجد النحاة عندهم اصطلاح، تجد أهل التاريخ عندهم اصطلاحات معينة، تجد أهل الجغرافيا عندهم اصطلاحات معينة، إلى آخر هذه الفنون والعلوم لهم اصطلاحات، لكن نحن كشرعيين نتكلم عن الحقيقة. ماذا؟ الشرعي. عندما يقال اصطلاحا يعني شرعا، عند الشرعيين عندما يقال اصطلاحا يعني شرعا، لكن عند أهل اللغة عندما يقال اصطلاحا يعني في اصطلاح أهل اللغة، واضح هذا؟ أما الحقيقة الشرعية فهي الحقيقة في عرف الشارع، الحقيقة في عرف الشارع تسمى حقيقة شرعية. مثل الإيمان، الآن الإيمان عندما نريد أن نعرف الإيمان هل نعرفه باعتبار كلام أهل اللغة أو نعرفه باعتبار ما جاء عن الشارع؟ ما جاء عن الشارع، ولذا نقول هو عقيدة في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لأن الإيمان هكذا في الشرع. إذن عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الشرعي يقدم الحقيقة الشرعية هكذا، ثم الحقيقة العرفية، إذا لم يكن حد في الشرع نرجع إلى العرف، ثم الحقيقة اللغوية الوضعية، واضح هذا؟ نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد. إذا جاءنا لفظ لم يحد في الشرع فإن نرجع إلى حده في اللغة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نرجع إلى نرجع إلى العرف. هل يعالج الرجل امرأته؟ هل تطبخ له؟ هل تنظف داره؟ هل يشتري لها ما تتزين به؟ ما الذي يجب عليها من الحقوق وما الذي يجب عليها؟ يرجع في ذلك إلى العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن الحقائق عندنا ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فأول ما نبدأ بالشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية. والناس إذا تكلموا، الناس إذا تكلموا بكلامهم فإنا نفسر كلامهم بعرفهم وعادتهم، يعني ننظر الآن عندما يقول الشخص مثلا جاءني ولد، هل نقول إنه يحتمل أن يكون ابنا أو بنتا لأن اللغة تدل على ذلك؟ لا، عندما يقول جاءني ولد يعني ذكر، جاءني ولد يعني ذكر، وهكذا في وصاياهم وفي عقودهم. نعم، نفسر كلامهم بماذا؟ بما تعارفوا عليه، نفسر كلامهم بما تعارفوا عليه. لكن في الشرع نفسره على عرف الشارع، في اللغة نفسر الكلام في اللغة على عرف أهل اللغة. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم، إما بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة أو غير ذلك، باب واسع الكلام في باب المجاز. ذكر على الأول مثالا فقال: فالمجاز بالزيادة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالكاف هنا زائدة مجازا، نعم، لأي شيء للتأكيد، زائدة للتأكيد، نعم. والمجاز هنا كل كلامنا الآن مبني على القول، نعم، بالمجاز، نعم، عندما نقول مجاز. وإلا فإن هذا الكلام كله يجري على نفس الكلام، ما يختلف، بس مكان ما نسميه مجاز نسميه حقيقة، نسميه حقيقة، نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، يعني واسأل ماذا؟ أهلها، نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هذا بالنقل لأنه في الأصل المكان المطمئن من الأرض، نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. الجدار هل له إرادة؟ ليس له إرادة، فإطلاق الإرادة عليه هنا من باب المجاز، استعير من إرادة الإنسان، من إرادة الإنسان، الإنسان يريد. فالمقصود هنا أن الجدار مائل يريد أن ينقض، يعني هو مائل، فاستعير لذلك الإرادة، وإلا فإن الجدار لا يريد في الأصل، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني استعير، مثل العارية، الآن العارية استعرت من فلان مثلا فأسا، استعرت منه فأسا مثلا، استعرت منه مثلا قدرا. فالإرادة في الأصل إرادة المريد اللي هو الإنسان الذي له إرادة، ونحو الجدار في الأصل ليس له إرادة، الجدار مائل، فعبر عن ميله بالإرادة التي في الأصل للمريد، يعني استعرناها من إرادة الإنسان، واضح؟ نعم، عنده سؤال تفضل. نعم. كيف؟ لا لا، يختلف العلماء في هذا، يختلف العلماء بحسب، يعني تقصد من يعني في الأصل أو في يعني ما يقع من أمثلة. أما في الأصل فلا شك أنهم جميعا يقدمون في الشرع الحقيقة الشرعية، لكنهم قد يختلفون هل هناك حقيقة شرعية أم لا، واضح؟ هل في حقيقة شرعية أم لا؟ لكن إذا علموا أن هناك حقيقة شرعية فلا أعلم خلافا أنهم يقدمون الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، وإنما قدمنا أيضا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأنه حتى في الشرع الآن عندما يتعارف العرب على شيء فيغلب هذا اللفظ المتعارف فيه على الأمر اللغوي. وضح هذا بالمثال، يعني من المسائل اللي هي مسألة مثلا السفر، السفر تعلمون العلماء اختلفوا، هل السفر له حد شرعي أو له حد عرفي أو له حد لغوي؟ فأهل الظاهر قالوا ليس له لا حد شرعي ولا حد عرفي، له حد لغوي. ولذا عند أهل الظاهر لو خرجت ميلا فإنك تقصر الصلاة، فأهل الظاهر يقول لو خرجت ميلا واحدا فإنك تقصر الصلاة، إذا جعلوا له حد ماذا؟ لغوي. قالوا لأن السفر هو الكشف، أسفرت المرأة يعني كشفت، فمتى ما تنكشف عن البلد، تنكشف عن البلد، فيقولون يعني لو طلعت مع عن حائل كيلو واحد فقط، فيقولون تقصر لأنه حصل الإسفار، حصل السفر الذي هو الكشف. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه يقول لا، في حد عرفي، العرب ما يطلقون على هذا السفر. نعم هذه حقيقة لغوية، لكن العرب عندهم عرف عند شيخ الإسلام. ما هو العرف؟ قال السفر عند العرب يعني في عرف المخاطبين بالقرآن ما جمع بين أمرين. أحد الأمرين الذي ذكره الظاهرية وهو الانكشاف عن البلد. الثاني أن يكون في زمن يحتاج إلى زاد ومزاد، يحتاج إلى زاد ومزاد في زمن. يعني الرجل خرج إلى البر ليعود، يقول شيخ الإسلام هذا ليس بسفر عند العرب. السفر عند العرب ذهب إلى البر ليمكث يومين أو ثلاثة، يحتطب أو يتحنث يتعبد، المقصود أنه برز، مع أنه يمكث زمنا يحتاج إلى زاد ومزاد. يقول هذا هو العرف عند العرب. ولذا شيخ الإسلام يرى أن الإنسان لو سافر في يومه ورجع يرى أنه لا يقصر. فالسفر عنده يحتاج إلى أمرين: الكشف الذي هو البروز عن البلد، وهذا الذي قال به أهل الظاهر، أضاف إليه القيد الآخر وهو أن يكون في زمن يحتاج إلى زاد ومزاد. فعند شيخ الإسلام أخذ فرسه ليدربه ما يقصر ويعود، لكن رجل يحتطف في البر مثل الآن أهل جبة النفود عنده، ذهب ليحتطب في النفود القريب إليه، يعني يرى البيوت قريبة إليه، لكنه يريد أن يمكث يومين يحتطب أو ثلاثة. أو رجل ذهب إلى غنمه يمكث فيها يومين، يرى شيخ الإسلام أنه يقصر، يرى أن هذا هو عرف المخاطبين في القرآن. إذن أخذ بالحقيقة العرفية، هذا مراد شيخ الإسلام بالعرف، ليس العرف نقول للناس ما هو عرفكم، يقصد عرف المخاطبين كما عبر عنه، عرف المخاطبين بالقرآن. القول الثالث الذي هو مذهب الجمهور قالوا لا، له حد شرعي. ما هو الحد الشرعي؟ قالوا مسافة تقدر على اختلاف بينهم، الأكثر على أنها 80 كيلا، يعني ما بين 70 إلى 80، وهذا هو قول ابن عباس، وأنه كان يقصر في عسفان، فعسفان تبعد ما بين 70 إلى 80، فأخذوا من ذلك أن السفر في الشرع له مسافة، له مسافة محددة، يدل عليه قول لا تسافرن امرأة بريدا إلى غير ذلك، فيستدلون بمثل هذه الأدلة على أن له حد شرعي.